موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 55 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع، الذي ينعقد في 12 من شهر جماد الآخرة من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس 3 من دروس الفرائض، وهو الدرس 3 من دروس الفرائض، وكنا قد أخذنا في اللقاءين الماضيين مقدمة عن الفرائض، ثم أخذنا أصحاب النصف، وقلنا إن الذي يرث النصف من أهل المواريث 5: أولهم الزوج، والثاني البنت، والثالث بنت الابن، والرابع الأخت الشقيقة، والخامس الأخت لأب. ثم قلنا إن كل واحد من هؤلاء له شرط أو شروط لتوريثه النصف على حسب ترتيبه. الزوج الأول له شرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. ومن هم الفروع الوارثة؟ الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وإن نزلا بمحض الذكور كابن ابن ابن وهكذا، أو بنت ابن ابن ابن وهكذا. وأما الصنف الثاني فهو البنت، وترث النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب، ومن الذي يعصبها؟ الابن. والشرط الثاني عدم المشاركة، ومن التي تشاركها؟ بنت أخرى. فإن وجد هذا المعصب نقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وجدت المشاركة دون المعصب كان لها ولمن شاركتها الثلثان. الصنف الثالث بنت الابن، وترث النصف بثلاثة شروط: أولها عدم المعصب، وهو ابن الابن، وإنما يعصبها من هو أدنى من درجتها عندما تحتاج إلى ذلك. الشرط الثاني عدم المشاركة، وهي بنت الابن الثانية. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، فإن كان ذكرا حجبها حجب حرمان، وإن كان أنثى أعطينا الفرع الأعلى الأنثى نصيبه إن كانت أنثى واحدة، ونصيب تلك الأنثى الواحدة النصف، وبنت الابن يكون لها السدس تكملة الثلثين. الحالة الثالثة أن يوجد فرع من الإناث أعلى منها، ولكنه إناث، ولكنهن إناث مجتمعات، كأن يوجد بنت ابن مع 5 بنات، فهنا سنعطي البنات الصلبيات الثلثين، وبنت الابن ستسقط، إلا أن يوجد معصب فسيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحالة الأخيرة هي الحالة التي تحتاج فيه إلى أن يعصبها من هو أدنى منها، فإذا وجد من هو أدنى منها عصبها لحاجتها إليه كخمس بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنات لهن الثلثان، وبنت الابن مع ابن ابن الابن عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. الصنف الرابع الأخت الشقيقة، وترث النصف بأربعة شروط: عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق، عدم المشاركة، وهي الأخت الشقيقة، عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى. فإن كان أنثى جعلتها عصبة مع الغير، وإن كان ذكرا حجبها. الصنف الرابع لا بقي شرط وهو عدم وجود الأصول الذكور، فإن كان الأصل أبا حجب الأخت الشقيقة بالإجماع، وإن كان جدا حجبها على الصحيح وهو مذهب الحنفية. أما الصنف الخامس فهي الأخت لأب وترث بخمسة شروط: عدم المعصب وهو الأخ لأب، عدم المشاركة وهي الأخت لأب، عدم وجود الفرع الوارث فإن كان ذكرا حجبها وإن كانت أنثى كانت الأخت لأب عصبه. الشرط الرابع عدم وجود الأصل من الذكور، فإن كان أبا حجبها بالإجماع وإن كان جدا حجبها على الصحيح وهو مذهب الحنفية. والشرط الخامس عدم وجود الأشقاء والشقيقات، فإن كان مع الأخت لأب أخ شقيق حجبها أو إخوة أشقاء حجبوها، وإن كان مع الأخت لأب أخت شقيقة ورثت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وإن كان الذي أتى مع الأخت لأب عدد من الأخوات الشقائق سقطت الأخت لأب فرضا وبقي لها أن ترث تعصيبا إن وجد الأخ لأب وهو المعصب. وبهذا نكون قد انتهينا وراجعنا النصف. قبل أن نبدأ بالربع والثمن وهكذا، فإني أرغب أن نراجع أيضا النصف كما اتفقنا في اللقاء الماضي، نراجع على السبورة بعدد من المسائل، فإذا تأكدنا من أننا ضبطنا النصف انتقلنا إلى الربع ثم الثمن ثم الثلثين وهكذا، فما رأيكم؟ طيب على بركة الله. من يريد أن يخرج على السبورة؟ أين بقية الأقلام يا إخوة؟ نعم تفضل شيخ، نبدأ بك. الله يبارك فيك، والله أحسن وأرق. طيب هلك هالك. جزاك الله خير. هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، يعني هلك هالك عن أصحاب النصف جميعا، وأخت لأب. كم أعطينا الزوج؟ أعطينا الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة انقلبت إلى عصبة فلها الباقي، والأخت لأب سقطت. لماذا سقطت الأخت لأب؟ لأنها صارت عصبة أيضا، فلا يجتمع عصبتان إذا كان في غير درجة واحدة. فتح الله لك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أثابك الله، جزاك الله خير. طيب ننتقل للسؤال الذي يليه. هلك هالك عن خمس بنات وزوج وأخت شقيقة، نبدأ بالزوج هو أسهلها. الزوج يأخذ، هل في فرع وارث ولا لا؟ والبنات؟ نعم هنا فروع وارثة. طيب إذن الزوج سنعطيه الربع لوجود الفرع الوارث، والبنات نعطيهن بنات، مجموعة بنات، احنا ما أخذنا الثلثين. نعم نأخذ، إذا البنات يأخذنا الثلثين. نعم أحسنت، والأخت الشقيقة تأخذ ما تبقى، لأن القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصابات. جزاك الله خير. طيب تفضل شيخ عبد الوديع. خمس أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ لأب، نعم، نبدأ بالأخوات الشقيقات لهن الثلثان. الأخت لأب سقطت فرضا لاستكمال الثلثين، بقي معنى احتمال التعصيب، هل وجد معصب؟ الجواب لا. وهنا لا نتردد، لأن المعصب للأخت لأب هو واحد، الأخ لأب فقط. ما دام لم يوجد فالأخت لأب سقطت فرضا وسقطت تعصيبا، وهو أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي. أحسنتم، فتح الله لك. المشايخ تفضل. زوج وأخت لأب، هذه المسألة تسمى اليتيمة، هي والزوج والأخت الشقيقة، والزوج والأخت لأب تسمى اليتيمتين، زوج وأخت لأب. الزوج كم تعطيه؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت لأب أو النصف. نعم، لا لا لا تقول الباقي، لأنك إذا قلت الباقي أشعرت بأنها صارت عصبة، وهي هنا صاحبة فرض. أحسنت. طيب، سميت هذه والمسألة أكتب الثانية حتى أشرح لماذا سميت يتيمتين، زوج وأخت شقيقة. والآن سيتبين لماذا سميتا يتيمتين. الزوج له النصف والشقيقة لها أيضا النصف. هاتان المسألتان الوحيدتان في الفرائض اللتان تستغرق، جزاك الله خير فتح الله لك، اللتان تستغرق فيهما المسائل بفرضين متساويين، هل توجد مسألة ثالثة فيها نصفان؟ هل تعرفون مسألة ثالثة فيها نصفان وتنتهي المسألة؟ نعم، لا فيها نصفان وتعول فيها. تفضل. بنت أب، بنت أب هنا نصف وباقي، أو سدس مع الباقي، وليست نصفان، ليست نصفين. لا، أريد مسألة نصف فرض ونصف فرض، غير هاتين المسألتين. إذا نسميها إيش؟ اليتيمتين كما سماها الفقهاء المتقدمون. نعم، سموها في الفرائض اليتيمتين، لأنهما المسألتان الوحيدتان اللتان يرث فيهما صاحبا فرض النصف والنصف فقط، لا يوجد غير هذا. بنت ابن وزوج، سنعطي الزوج الربع وبنت الابن النصف، المسألة لا تستكمل. تريد أن تحاولوا حاولوا، أنا معكم. لا يوجد، لأن أصحاب النصف محصورون في خمسة، هذان اثنان، هؤلاء ثلاثة الآن، زوج وأخت شقيقة وأخت الأب. ماذا بقي معنا؟ البنت وبنت الابن. البنت وبنت الابن إن أتيا معا نصف سدس، وإن أتت البنت مع إحدى الأخوات نصف باقي، وإن أتت البنت مع الزوج أو بنت الابن مع الزوج أخذ الزوج الربع. فلا مناص من أن نقول لا يوجد إلا هاتان المسألتين، لا يوجد إلا هاتان المسألتين، ولذلك سميتا باليتيمتين. طيب، هذا ما يتعلق يا إخوة بمراجعة لما سبق، لعلنا الآن نتم معكم ما بقي من الفروض. طيب، على بركة الله، بعد أن انتهينا يا إخوة من أصحاب النصف نأتي إلى الفرض الثاني وهو الربع. احنا قسمنا الفروض إلى حقلين، قسمنا الفروض إلى حقلين، حقل النصف ونصفه ونصف نصفه، وحقل الثلثان ونصف الثلثين ونصف نصفه. انتهينا من الحقل الأول، أو انتهينا من النصف من الحقل الأول، نأتي إلى الربع. نأتي الآن إلى الربع، والربع هو فرض للزوجين فقط، لا يوجد فيه إلا الزوجان. الزوج إذا وجد الفرع الوارث معه كان الربع نصيبه، وإذا انعدم الفرع الوارث مع الزوجة كان الربع نصيبها. فنلاحظ أن الزوجة تأخذ نصف نصيب الزوج، في حين يأخذ الزوج النصف فالزوجة تستحق الربع، في حين يأخذ الزوج الربع فالزوجة تستحق الثمن، وهكذا. وهذا مما سهل عليك الأمر. إذن الربع والثمن لا يخرج عن الزوجين، الثمن منحصر في الزوجة والزوجات، والربع في الزوج والزوجة، ومن باب أولى الزوجات. نبدأ بالربع ونقول الربع نصيب الزوج والزوجة. فمتى يكون الربع نصيبا للزوج؟ مع وجود الفرع الوارث. ومتى يكون نصيبا للزوجة؟ مع عدم الفرع الوارث. إذن إذا وجد الفرع كان الربع نصيب الزوج الأدنى، وإذا عدم الفرع كان الربع نصيب الزوجة الأعلى. نأتي بأمثلة. هلك هالك عن زوج وعم، وعن زوج وابن ابن. زوج وعم سنعطي الزوج النصف، العم الباقي. زوج وابن ابن نعطي الزوج الربع، والباقي لابن ابن. بالمناسبة إخوة، الزوج والزوجة لا ينبغي أن نحصل فيهما خطأ، لأن كل واحد منهما قد حصر حصرا نهائيا وشرطه سهل. فإذا جاءتك مسألة فيها زوج أو زوجة فانظر، إن انعدم الفرع الوارث أعطي هذا الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، وإن وجد الفرع الوارث أعطي الزوج أو الزوجة نصيبه الأدنى. وبهذا إن شاء الله لن تخطئ إطلاقا بقضية الزوج أو الزوجة في أي مسألة. المهم أن تضبط الفروع الوارثة، وهي الابن والبنت، وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. هذا ما يتعلق بالزوج بأصحاب الربع. أي نعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحجب، أن ستة ورثة لا يسقطون أبدا. نعم ينقص نصيبهم، لكن لا يسقطون، وهم الزوجان والولدان والوالدان والوالدان. هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في الحجب بإذن الله تعالى. نعم نعم، هذا إذا أحسنتم، إذا وجد مانع من موانع الإرث، فهذا المانع يمكن أن يوجد في أي وارث من الورثة، حتى الوالدين والولدين والزوجين. ولكن كلامنا عن الزوجين والوالدين والولدين إذا كان هؤلاء ورثة ولم يوجد ما يمنع إرثهم، فهم لا يسقطون أبدا. الآن نأتي إلى الثمن. فالثمن نصيب من؟ نصيب الزوج زوجة أو الزوجات. نعم الزوجة، نعم أو الزوجات. أحسنت، إذا كانت واحدة أخذت الثمن مع الفرع الوارث أو مجموعة الزوجات. مثل ذلك زوجة وابن، كم تعطون الزوجة الآن الثمن؟ ثمن وباقي. طيب زوجات، ثلاث زوجات وابن، كذلك يجتمع هؤلاء الزوجات في الثمن والابن له الباقي. وأما إذا جاءت الزوجة من غير فرع وارث، زوجة وأب مثلا، فهي تستحق الآن الربع والأب له الباقي. إذن الربع نصيب الزوج أو الزوجة، والثمن نصيب الزوجة والزوجات، وهنا الشرط وجودي وجود الفرع الوارث، وهنا إن كان المقصود الزوج فشرطه وجودي، إن كان الزوجة فشرطه عدمي. وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الربع ومن أصحاب الثمن. أعيد، الربع نصيب الزوج عند وجود الفرع الوارث، زوج وابن الزوج الربع، زوج وابن ابن الزوج الربع، زوج وبنت الزوج الربع، زوج وبنت ابن الزوج الربع. ما عدا هذه المسائل فالزوج له النصف. مثال ذلك زوج ومعتق للزوج النصف، زوج وأب للزوج النصف، زوج وأخت شقيقة للزوج النصف، زوج وأخت لأب للزوج النصف، زوج وعم للزوج النصف، وهكذا. وضحت لكم يا إخوة؟ نأتي الآن إلى الزوجة، فالزوجة تأخذ الربع إذا عدم الفرع الوارث، لأن الربع أعلى نصيبيها. فالزوجة لها الثمن متى؟ لها الربع متى؟ لها الربع ما عدم الفرع الوارث. مثال ذلك زوجة وعم، كم تعطون الزوجة؟ تعطونها ربعا. طيب زوجة ومعتق لها الربع، زوجة وابن ابن، هنا هل وجد ولا انعدم الفرع؟ وجد، فسينزلها من الربع إلى أدنى النصيبين وهو الثمن، وهكذا. إذا إن وجد الفرع أنزل نصيب الزوج أو الزوجة إلى أدنى نصيبيهما، وإن انعدم الفرع ارفع نصيب الزوج أو الزوجة إلى أعلى نصيبيهما، والزوج يا نصف يا ربع، والزوجة يا ربع يا ثمن. وضعت لكم يا أخوة. جميل. الآن ابن معتق، هل هذا فرع ولا ولا؟ ها ولا، إذن لا يؤثر. كيف؟ ها الآن أنا ظننتك تقول ابن معتق. ها ابن وهو معتق لأبيه. ها جميل. الآن هذا ابن، لكن هو ابن للزوجة الميتة، صح؟ لا، المسألة زوجة ولا زوجة؟ الأحياء الورثة الآن زوجة، زوجة وابن. طيب زوجة وابن، وكان الابن معتقا لأبيه الذي كان قد مات، هل نحتاج الآن إلى كونه معتقا أم لا؟ ما نحتاج. كيف لا يعتبر؟ لا، هو ما دام ابنا فسيؤثر على الزوجة سواء كان معتقا أم لا، وسيأخذ ما تبقى. الزوجة ستأخذ الثمن، والابن سيأخذ ما تبقى سواء كان قد أعتق الميت أو لم يعتق. نعم نعم سنت. الثمن خاص بالزوجة أو الزوجات، هذا خاص بهم. من الأخطاء التي ربما تحصل، وهذه من الأخطاء الغريبة وقد تستغربونها، بعضهم بعض طلابنا عندما نضع لهم مسألة مثلا أم وابن، يضع للأم الثمن، فلما تناقش تقول كيف تضع للأم الثمن؟ قال أليست زوجة؟ الأم هذه هي زوجة أيضا، معها زوج. وهذا من خطأ النسبة بين الأحياء، وكذلك العكس، أحيانا نضع زوجة وابن، يضع للزوجة السدس، تقول كبرت كلمة تضع للزوجة السدس والله قد خصها بالثمن. قال يا أخي هي في نفس الوقت أم لأولاد، لكن العبرة ليست بكونها أما، لأن الإنسان قد يجعل الله فيه خصائص كثيرة. فهذه المرأة زوجة للميت، وهي أم لأولادها، وهي أخت لإخوتها، وهي بنت لأمها، وهي حفيدة لجدتها. لكن النظرة هي أن ننسب، أحسنت، هذا الحي إلى الميت. هذه المرأة عائشة أو فاطمة أو فلانة، ما علاقتها بالميت؟ إن كانت زوجة للميت ووجد للميت أيضا فرع فلها الثمن، وإن كانت أما للميت ووجد للميت فرع فلها السدس، وإن كانت أختا للميت ووجد للميت فرع ذكر حجبها، وجد الميت فرع أنثى ورثت تلك الفرع الأنثى حقها، فإن كانت واحدة فلها النصف، وهذه الأخت سيكون لها الباقي إلى آخره. الذي يعنيه من هذا يا إخوة أن النسبة لا تكون بين الأحياء، هذا إن شاء الله في المناسخات، أما في غير المناسخات فالنسبة للأموات. أنا عندما أقول زوجة يعني زوجة الميت، ما أقول وهي أم أولاد وما شابه ذلك، لا. ولأجل هذا أنا شددت في قضية لا نقول المعصب وهو أخوها، أو في بنت الابن نقول المعصب وهو أخوها أو ابن عمها، وهكذا حتى لا نقع في مثل هذا الإشكال. طيب أبشر، لا نأتي مسألتك. زوج وأخت لأب وماذا؟ ومعتق. ومعتق. طيب نبدأ بالزوج، كم نعطيه؟ نصيبه الأعلى، والأخت لأب النصف لتوفر الشروط الأربعة. المعتق كان يفترض أنه يرث لكنه قد انتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للعصبة ما تبقى، هل تبقى شيء؟ لا، فيسقط. الذي أسقطه هل وارث بعينه أو استغرق التركة؟ استغرق التركة. حسنتم. طيب نأتي ببعض أمثلة الآن نراجع معكم فيها النصف والربع والثمن، إذا انتهينا دخلنا إلى الحقل الثاني إن شاء الله. ماشي. المعتق له الباقي إن بقي، وهنا لم يبق شيء، يعني لا بأس، لأن المقصود بالباء يعني أنه عصبة، لكن الجواب يكون ناقصا، لكن لو جعلناه خطأ أو يعني معنى ذلك أننا لن نعطيه شيئا، وهذا هو الصواب. أبشر. طيب الآن سنذكر بعض المسائل. عندنا بنت وزوجة وعم، بنت ابن وزوجة وابن، زوج ومعتق وعم، زوج وابن أخ شقيق، زوجة وابن ابن، زوجة وابن معتق، زوج وبنت ابن وأخت شقيق، زوج وبنت ابن ابن وبنت ابن وعم، زوجتان وعم، زوجتان وابن عم شقيق، زوجتان وأب، ثلاث زوجات وأب وأم. طيب نبدأ بالمسألة الأولى. تفضل شيخ. البنت هنا تأخذ النصف، بنت وزوجة وعم، البنت لها النصف، الزوجة لها الثمن، أدنى النصيبين وهو الثمن. أحسنت. والعم له؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. الثانية بنت ابن وزوجة وابن، الزوجة لها الثمن وجود الفرع الوارث، وبدأ بالزوجة لأنه متيقن منها، وهذا هو الصواب في حل المسائل، ابدأ بالمتيقن. نأتي الآن إلى بنت الابن والابن، ماذا يحصل بينهما؟ أيوة، الابن سيرث الباقي، وبنت الابن لا تعطيها النصف. طيب يا أخي السدس ليس لها لا نصف ولا سدس، لأنه وجد فرع وارث ذكر أعلى منها فأسقطها، فلا ترث بنت الابن شيئا. أحسنتم. نأتي الآن إلى الزوج والمعتق والعم. تفضل. الزوج له النصف، له النصف لعدم الفرع الوارث، بقي معتق وعم، تورث من منهما؟ العم، لأن عندنا عصوبة العمومة وعصوبة الولاء، مقدم العم، وهذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله بالنسبة للعصوبة. الثالثة، تفضل يا شيخ. زوج وابن أخ شقيق، النصف، لماذا لم تنزله إلى الربع مع أنه في ابن أخ؟ عدم الفرع الوارث، نعم، ابن الأخ، بعضهم يغتر بالابن، فأي نعم، فالنظر ليس للبداية، النظر للنهاية، يعني لو عندك ابن ابن ابن ابن ابن أخ، هذا حاشية ولا فرع؟ حاشية، وهكذا. طيب مثلا ابن ابن ابن ابن عم، هذا كله حواشي، لكن ابن ابن ابن وقفت، هذا فرع وارث، وهكذا. فهنا ابن الأخ ليس فرعا وإنما هو حاشية، يعني من الأخوة، فلذلك له الباقي والزوج له النصف، ما أثر على الزوج. تفضل شيخ. أحسنت. الزوجة هنا زوج، زوجة وابن ابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، هذا فرع وارث أنزلها من الربع إلى الثمن، فهذا حجب نقصان يسمى، فابن الابن له الباقي. أحسنتم. طيب زوجة وابن معتق. تفضل. الزوجة الربع، لما أعطينا الزوجة الربع؟ لعدم الفرع الوارث، هذا أعلى نصيبيها. فإن قيل طيب هذا ابن، هذا فرع وارث، قلنا العبرة بالخواتيم، ابن معتق، خاتمة هذا الشخص معتق، إذن هذا ولاء وليس فرعا وارثا، فله الباقي. ها؟ هنا هنا، لأن ابن الابن هذا فرع وارث، الفروع الوارثة أربعة، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، نعم. طيب نأتي للمسألة السابعة، من لها؟ تفضل شيخ. هنا زوج وبنت ابن وأخت شقيقة، نبدأ بالزوج فله الربع. ليش نزلناه من النصف إلى الربع؟ لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن، وبنت الابن لها النصف، لأنه لا معصب ولا مشاركة ولم يوجد فرع وارث أعلى منها فاستحقت النصف، والأخت الشقيقة لها الباقي. هل نقول سدس تكمل الثلثين؟ لا يمكن أن نقول سدس. نعم هذه أخوة وهذه بنو، لا يمكن. فنقول الأخوات مع البنات عصبات، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. المسألة الثامنة طيب نحن بنشكل فضل شيخ. الزوجة الربع، عندك بنت ابن الابن وبنت الابن، تريد أيهما؟ تريد هذه؟ طيب بنت الابن النصف. نعم بنت ابن الابن السدس تكملت الثلثين، جميل، والعم له الباقي. هذه المسألة كالتالي، طبعا زوج وبنت ابن ابن وبنت ابن وعم، بدأنا للزوج لأنه المتيقن والسهل، الزوج يا نصف يا ربع، فقال له الربع لوجود الفرع الوارث، عندنا بنت ابن الابن فرع وارث وعندنا بنت الابن فرع وارث، فاستحق الزوج الربع. ثم بعد ذلك بدأ بمن هو أقرب وهو بنت الابن فأعطاها النصف لتوفر الشروط الثلاثة، لا مشاركة ولا معصب ولا فرع وارث أعلى. ثم بنت ابن الابن أعطاها السدس تكملة الثلثين لأنها فرع وارث أدنى، والعم أعطاه الباقي. إجابة صحيحة. الذي يلي فضل شيخ هنا، هذه هنا. طيب الزوجتان الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، فأعطيناها أعلى، فأعطيناهما أعلى النصيبين والعم له الباقي. أحسنتم. طيب تفضل شيخ. أحسنت، الزوجتان استحقتا أعلى النصيبين وهو الربع، لأن الذي معهما ابن عم شقيق وهذا ليس فرعا وارثا، وابن العم الشقيق نعطيه الباقي تعصيبا. جميل. طيب زوجتان وأب، تفضل شيخ. الزوجتان لهن الربع والأب له الباقي. أحسنتم بارك الله فيكم. ثلاث زوجات وأب وأم، يا شيخ محمد. طيب الزوجات لهن الربع صحيح، لما السدس؟ لم يوجد فرع وارد حتى نعطيه السدس. لا لا لحظة يا أخوة، لا أم نعم، الأم ستأخذ ثلث الباقي والأب سيأخذ الباقي. أنتم الآن على رأي الجمهور، لكن زعلتم شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لا يعترف بهذا الحل، كيف يحلها شيخ الإسلام؟ طبعا هذه إحدى المسألتين العمريتين، ستأتينا إن شاء الله. نعم شيخ الإسلام على القواعد العامة، حتى لو كانت الأم حاصلة أكثر على أكثر من الأب، شيخ الإسلام يقول الأب له الباقي والأم لها ثلث جميع المال هكذا. والجمهور قالوا بل لها ثلث الباقي. ثلث الباقي كم يمثل يا إخوة؟ يمثل واحد من أربع، يعني الربع. فلما لم يقولوا للأم الربع؟ أحسنت، هذا من باب يعني التأسي بالقرآن. نعم إيه، كان أبعد بكثير، وهذه من المسائل التي اختلف فيها ابن عباس مع زيد بن ثابت رضي الله عنهما وارضاهما. تأتينا إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل، لكن رأي الجماهير والذي عليه العمل فيما أعلم وعليه القضاء هو أن الأم لها ثلث الباقي، لأن قواعد الفرائض تقتضي أن الأم والأب إذا كان في منزلة واحدة فإن الأب يكون أعلى من الأم، إما أن يكون ضعفها أو يكون على الأقل أعلى منها. سيأتي هذا بالتفصيل في حينه بإذن الله تعالى. ها شيخ هذه نعم، طبعا إن أردنا تفصيلها أو حلها يعني تأصيلها، فعندك هنا الزوجات سيأخذنا الربع والأب الأب الباقي وهذه ثلث الباقي، تكون المسألة من أربعة، ربع جميع المال واحد، بقي ثلاثة. ثلاثة هذه نقسمها بين الأب وبين الأم، الأم لها ثلث الثلاثة يعني واحد والأب له اثنان، هذا على رأي الجمهور. شيخ الإسلام يقول لا، الله جل وعلا جعل للأم الثلث عند عدم الفرع الوارث وعند عدم الجمع من الإخوة كما في القرآن، ومن ثم فلها الثلث، ولا نقول ثلث الباقي، من أين أتيتم ثلث الباقي؟ فقال الباقي نمسح هذه ونجعلها بهذه الطريقة. نعم فتصير المسألة من 12، تصير الآن 12 على 4 بثلاثة، 12 على 3 بأربعة، هذه 3 و4 7، بقي للأب كم؟ 5. فأخذت الأم الثلث، ثلث جميع المال، وأخذ الأب ما تبقى وأخذ الزوجات. هذا حل شيخ الإسلام في المسألة. الظاهر تحتاج مراجعة، لكن أظن الظاهرية على هذا تحتاج مراجعة. تفضل. إذا بقي شيء جميل، إذا بقي شيء ولم يوجد عاصب أعلى من المعتق، نعم. يعني مثلا هلك هالك عن زوجة ومعتق، أعطينا الزوجة نصيبة وهو الربع والمعتق له الباقي، لكن زوجة وعمه معتق. بلى يتفرد إذا وجد من صحيح. نعم، إن كان المعتق لم يتقدم عليه من هو أقوى منه، أما إذا أتى من هو أقوى منه ورد. زوجة وعمه معتق، الزوج الربع والعم الباقي والمعتق يسقط، لأن العموم مقدم على الولاء، وهكذا. وإليكم الله يبارك فيكم. شيخ الإسلام بهذه الطريقة، الجمهور يقول ثلث الباقي. سبب الخلاف في هذه المسألة أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول عندنا عمومات، قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له، فإن لم يكن له ولد فلأمي الثلث، فلأمي الثلث. فقال هذه الآية، فقال هذه المسألة تنطبق على الآية، فليس الآن لا يوجد فروع وارثة، فالأم مستحقة، نعم، وليس هناك جمع من الإخوة، فالأم مستحقة لثلث جميع المال، نعطيها الثلث حقها، والزوجة نعطيها حقها وهو الربع، والأب نعطيه المتبقي، نعم. أما الجمهور فقالوا عند يعني بناء على هذا في المسألة الثانية، لو عندنا زوج ستأخذ الأم أكثر من الأب، لو عندنا زوج الآن، زوج وأب وأم، الزوج سنعطيه النصف، ولو مشينا على رأي شيخ الإسلام والأب الباقي والأم الثلث، سيتبقى الأب السدس اللي هو أقل، تكون الأم ضعف الأب، ستة ثلاثة واحد اثنين، صارت الأم اثنين والأب واحد. فهذا ظاهر القرآن، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا ظاهر القرآن، لما لا تعملون به؟ وعمر رضي الله عنه اختار في هذه المسألة ما يسمى بثلث الباقي تقديرا للقرآن، ومشى عليه جماهير الأمة، وكثير من الصحابة وافقوا عمر. المسألة فيها نزاع بين الصحابة أنفسهم، شيخ الإسلام أخذ برأي ابن عباس، والجمهور أخذوا برأي زيد بن ثابت في هذه المسألة، وتبقى مسألة نزاع. ولذلك ثلث الباقي هو محل اجتهاد، أما الستة الفروض المتبقية فهو محل إجماع، هو محل إجماع. كيف شيء؟ نعم، لا يريدون أن يكون يعني أن تكون الأم ضعف نصيب الزوج الأب، يقول أن القواعد الشريعة تقتضي إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة كان الذكر أعلى من الأنثى. وعلى كل حال تبقى مسألة خلافية بلا شك، لو وجد الآن ابن استوى سدس سدس، نعم، ومع ذلك نعم، لأنه قد نص القرآن على ذلك، يعني فلكل واحد منهم السدس، نعم. على كل حال إن شاء الله سيأتي، الآن فقط عرضتها عرضا، لكن إن شاء الله سيأتي وقتها عندما نصل إلى ثلث الباقي، نرد المسألة وخلاف العلماء فيها والراجح بين اللفعين. لو أحسنت، لو حطينا ثلث الباقي تصير مسألة عكسية 2-1 بس بالطريقة، النصف ثلاثة باقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد باقي اثنان، وهكذا. الجماهير رأيهم أقوى والله أعلم، لكن لعله إذا جاءت المسألة بتفاصيلها نذكر الراجح بدليله إن شاء الله تعالى. الآن راجعنا إخواني معكم أصحاب أو ثلاثة ورثة من أصحاب النصف وأصحاب الربع والثمن، وراجعنا النصف والربع والثمن، نأتي الآن إلى ما بعد ذلك وهو ماذا؟ الحقل الثاني. والحقل الثاني نبدأ بالثلثين، طبعا الثلثان يرث بهما كم وارث؟ قال علماء هم أصحاب النصف إذا تعددنا. من يمكن أن يتعدد من أصحاب النصف؟ عندنا لو بدينا من الأسفل، الأخت الأب ممكن تتعدد، أخوات الأب، والشقيقة أخوات شقائق، بنت الابن بنات ابن، والبنت بنات. طيب والزوج ما ينفع، ولذلك هم نفسهم أصحاب النصف، لكن إلغي من لا يتعدد. من الذي لا يتعدد؟ هو الزوج، فنحن سنلغي الزوج. هذه النقطة الأولى المهمة حتى لا تنسى، قل أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددنا. وقولك تعددنا وجب إزالة الزوج من وجهين: أولا أن النون للنسوة والزوج ذكر، اثنين أن التعدد لا يمكن أن يحصل من الزوج، لا يمكن أن يحصل من الزوج، لكن البقية يمكن يتعددون. الفائدة الثانية، إذا ألغينا الزوج صار الترتيب الآن البنت هناك اثنين، هنا سيكون واحد، وسنكتفي لها بشرط واحد، أيضا سنكتفي بشرط واحد كما سأبين سبب ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا نقول أصحاب الثلثين واحد البنات، اثنين بنات الابن، وإن نزلنا بمحض الذكور ثلاثة الأخوات الشقيقات، أربعة الأخوات يعني. نبدأ الآن بالبنات، وهنا وعدت لكم أن نجعل الشروط وفق الرقم، فالآن رقم واحد يعني شرط واحد، وأعرف أن الكتب متفاوتة في ذكر الشروط هنا، فبعضهم من يعيد فيقول اجتماع البنات أو اشتراك البنات أو وجود أكثر من بنت أو عدم الانفراد. هل نحتاج إلى هذا مع تقعيدنا أن المسألة في البنات؟ نحتاج إلى هذا؟ أغنى عنه قولنا البنات، إذا قلنا البنات والجمع في الفراغ يبدأ من اثنين، يعني البنات أو البنتين فأكثر، فهنا لا نحتاج أن نقول اجتماعهن أو عدم الانفراد أو كذا إلى آخره من الشروط التي يذكرها بعض المؤلفين، بل مباشرة نقول لها شرط واحد وهو عدم المعصب. عدم المعصب، من الذي يعصب البنات؟ الابن. ما ذكرناه في أصحاب النصف سنعيده هنا برمته نفسها، فهنا قلنا هناك قلنا البنت إذا جاء الابن، إذا أتى الابن معها عصبها، أي نقلها من الفرض إلى التعصيب. وهنا أيضا نقول البنات إذا أتى معهن ابن عصبهن، أي نقلهن من الفرض إلى التعصيب. لكن إذا عدم هذا المعصب لم يوجد، استحققنا الثلثين. مثال ذلك بنات وعم، هل توفر الشرط؟ الشرط عدمي وهو عدم المعصب. من المعصب للبنات؟ هو الابن. هل وجد الابن في المسألة؟ لم يوجد، فتستحق هؤلاء البنات الثلثين، والعم يأخذ الباقي. طيب بنات وابن أخ شقيق، كم تعطون البنات؟ أيضا الثلثين. طيب ابن الأخ أليس معصبا؟ الجواب لا، ليس معصبا، ثلثين وباقي. طيب بنات وابن ابن كم تعطون البنات؟ أيضا الثلثين. ابن الابن ليس معصبا؟ لا، اللي يعصب البنات هو واحد فقط وهو الابن، كذلك الثلثين والباقي. نأتي بمزيد من الأمثلة على البنات. عندنا بنات وابن ومثلا زوج، نبدأ بأسهل وارث وهو الزوج، كم تعطونه؟ الربع لوجود الفرع الوارث. طيب البنات تعطيهن الثلثين؟ من الذي حرمهن الثلثين؟ المعصب. وين المعصب؟ الابن. ما معنى كونه معصبا ينقلهن من الفرض إلى التعصيب؟ فنشبك بينهم بهذا الخط ونقول الباقي أو العين، فالزوج يأخذ الربع وما تبقى من التركة يتقاسمه البنات مع الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ نعم حسنت، الابن هذا أثر على الزوج بحجب النقصان فحجبه من النصف إلى الربع، وأثر على البنات فنقلهن من الثلثين إلى التعصيب. أحسنت، والزوج متأثر وإن لم يوجد ابن، متأثر بوجود البنات، أحسنتم. فالزوج طايح من الجهتين، قد أسقطه، قد حجبه حجب نقصان الابن والبنات أيضا، أحسنتم. هو نعم لا نريد أن ننسب بين الأحياء. تمام، سواء كان أبام ولا عمهم لا يعنينا هذا، أو جارهم لا يعنينا، المهم أن ننسب إلى الميت. هذا ابن الميت وهؤلاء بنات الميت وهذا زوج الميت، مو شرط صحيح أن يكون هذا زوجه نعم زوج أمهم أو كذا أو نعم ربما يكون كذلك. طيب نأتي الآن المشايخ إلى الثاني وهو بنات الابن. قولنا بنات الابن لا يحتاج أن نقول تعدد بنات الابن أو عدم الانفراد، ما نحتاج هذا، مباشرة نقول بنات الابن كم رقمهم؟ 2. إذا كم لهم من شرط؟ لهن شرطان، الشرط الأول أيضا عدم المعصب، الشرط الثاني لمو 3، لن نحتاج إلى الثالث، عدم الفرع الأعلى. أحسنتم، عدم الفرع الوارث الأعلى. نبدأ بالشرط الأول وهو عدم المعصب. يا ترى من يعصب بنات الابن؟ ابن الابن، هذا هو الأصل. وابن ابن الابن وإن نزل لا يعصبهن إلا إذا احتجنا إليه كما مر معنا مرارا. الفرع الوارث الأعلى من؟ إما أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى، أنثى واحدة أو أنثى يعني أكثر من أنثى. هذا الكلام برمته قد أخذناه في النصف، الآن نعيده كما هو من غير زيادة ولا نقصان. هذه مراجعة، أصحاب الثلثين هم أنفسهم أصحاب النصف إذا تعددنا بشروطهن بكل شيء. اللهم إن هناك واحد بنت واحدة نصف، طيب بنتين فأكثر ثلثين، هذا الفرق الوحيد، والبقية الشروط وما يتعلق من احترازات وما يتعلق لو وجد هذا المحترز ما الذي يكون، كله بما ذكرنا في النصف. وعلى هذا نقول إذا وجد ابن الابن مع بنات الابن ماذا يحصل لبنات الابن؟ ينتقلنا من الفرض إلى إذا وجد ابن الابن مع بنات الابن ينتقلنا من الفرض إلى التعصيب. مثل لو عندنا 3، أنا أدري أنا رجعت للأول ثم أتي للتفصيل، يعني 3 بنات ابن مع ابن الابن، ماذا نصنع هنا يا مشايخ؟ هل تستحق بنات الابن الثلثين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أحد الشرطين فقد وهو الشرط الأول. الشرط الأول قلنا عدم المعصب، وابن الابن معصب، فيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. تفضل. أيوة. أما لو وجد ابن ابن ابن فهل له أثر على البنات الابن؟ لا، يبقى بنات الابن على الثلثين، وابن ابن الابن عصب بنفسه. تمام، فيأخذ المتبقي، فيأخذ المتبقي. طيب الآن ذكرنا لو وجد معصب، طيب لو وجد فرع وارث أعلى، عندك مثلا 3 بنات ابن وعندك ابن، إذا كان هذا ذكرا فرع الأعلى ذكر، هذا ذكر فرع ذكر، ماذا يصنع بهن؟ يحجبهن حجب حرمان، يسقط هؤلاء والابن له كل المال. طيب لو جاء معصب ينفع، هل ينقذ الموقف وهو معهم يحجبه؟ يعني هو هذا كمن يريد أن ينقذ غريقا فيغرق معه. نعم، فابن الابن وبنات الابن يتعاصبون مع بعض لا يؤثرون ولا يرثون، فابن الابن يسقطهم جميعا ويرث هو وحده. طيب إذا كان الفرع الأعلى بنتا بدل الابن، سنجعل هذا الفرع بنتا ونحط عم حتى تقفل المسألة، فماذا نصنع يا أخوان؟ ستبدأون بتوريث من؟ نعم، بتوريث البنت، نعطي البنت حقها الفرض وهو النصف. أحسنتم. بنات الابن السدس تكملة الثلثين، والعم يأخذ الباقي. إذن إذا جاءت أنثى واحدة، فالأنثى الواحدة هذه الأعلى اللي هي البنت نعطيها نصيبها وهو النصف، وبنات الابن نعطيهن السدس تكملة الثلثين، لأن القاعدة تقول إن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين فرضا. فإذا أخذت البنت النصف كم تبقى من الثلثين؟ تبقى السدس. ويمكن إثبات هذا رياضيا، إذا أردنا أن نثبت هذا رياضيا يا شيخ كذلك، كذلك له الباقي تعصيبا. حسنتم. لو مثلا عندنا الآن نريد أن نثبت أن الثلثين إذا أخذت منهم النصف يبقى السدس، نوحد المقامات 6 على 2 3 على 3 ب2 2 في 2 ب4 3 في 1 ب3 والإشارة ناقص 4 ناقص 3 ب1 إذن إذا أخذت من الثلثين النصف كم تبقى لبنات الابن؟ السدس، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. هذا ما تعلق يا فضلاء فيما إذا وجد فرع وارث أعلى أنثى واحدة. طيب مجموعة إناث، وجد مجموعة إناث والاحتمال الثالث، يعني قلنا احتمال الثالث أكثر من أنثى. نعيد المسألة السابقة ونغير فيها وفق هذا المعطى، أنك ثلاث بنات ابن بدل بنت واحدة هنقول بنتان وعم. نبدأ بالأقوى، من الأقوى؟ تفضل. البنتان، كم تعطي البنتين؟ الثلثين. هل بقي سدس لبنات الابن؟ خلاص الفروض انتهت، هذه كانت متكئة على الفرض فسقطت من جهة الفرض، بقي لها عمود آخر وهو التعصيب، فلا اهترث إلا تعصيبا. إن وجد معصب، هل وجد معصب لها في المسألة؟ لم يوجد، فتسقط والعم يأخذ الباقي. لماذا أسقطتم بنات الابن؟ لأن البنات، لأن البنتين قد استغرقتا الثلثين، فسقطت بنات الابن فرضا، بقي لهن احتمال واحد وهو أن يرثنا، وهو أن ترث هؤلاء البنات الابن بالتعصيب. لكن إذا وجد معصب، ومن يعصب بنات الابن؟ ابن الابن أو من هو أنزل منها ابن ابن الابن، وهكذا، لأنها محتاجة إليه. لكن هل وجد؟ للأسف ما وجد، فتسقط الآن، كل الاحتمالات والمقويات لها قد ذهبت خلاص، والعم يأخذ ما تبقى لأنه أولى رجل ذكر. طيب لو وجد هذه المسألة ابن ابن ابن، طبعا لا يلزم الأخوة أن يكون ممكن ابن ابن وهكذا، لا يلزم أن يكون مباشرة أنزل منها بدرجة، لو بألف درجة. طيب هنا ماذا سيحصل في المسألة؟ هل البنتين، هل تغير نصيب البنتين؟ بنتين بنتين بنتين، إذن هو نصيبهم الثلثين. طيب بنات الابن، نعم مع الأبناء، صح، بنات الابن مع هذا الشخص، نعم، ها نعم، إذا وجد العم، أحسنت، لو في عم هنا صح، لو في عم العم سيسقط، وابن ابن ابن هذا سينقذ هذه هؤلاء النسوة، فهذا الابن صار بركة عليهن، فهو ابن مبارك، وكذلك أنقذهن من السقوط فهو ممكن أيضا. هذا ما يتعلق يا فضلاء ببنات الابن. أحد عنده سؤال يا أخوة في البنات أو في بنات الابن؟ أبشر، إيش المشكلة؟ طيب ما بالهن؟ لها النصف بشرطين، بثلاث شروط، ما هي الشروط؟ الأعلى، جميل، وعدم المشاركة، وعدم المعصب. لماذا لم تبدأ بالمعصب؟ لأن عندك مشكلة صح؟ طيب إذا أتى المعصب ماذا يصنع ببنت الابن؟ عندك الآن بنت الابن وعندك ابن ابن، هل ما زالت مستحقة للنصف؟ هل أين قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أولادا صلبيين أو أولادا غير صلبيين؟ الآية عامة، فإذا عندي أنا أولاد أو أولاد أبناء، فبعضهم ذكور وبعضهم إناث، ماذا يحصل بينهم؟ تعصيب، الذكر مثل حظ الأنثيين، فبنت الابن وعندي ابن ابن، فهؤلاء سيرثون عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت لك يا شيخ؟ لكن إذا كان ابن ابن ابن هل هو في منزلتها؟ ولهذا سترث هي فرضها وهو عصب الحال وحده، فرضها بنت الابن فرضها النصف، ابن ابن الابن له الباقي. لكن متى يعصبها؟ إذا احتاجت إليه، مثل وعندنا خمس بنات، هنا خمس بنات سيأخذنا الثلثين، بنت الابن سقطت فرضا بقي معها التعصيب، هل وجد معصب لها؟ نعم، فسيرث معها تعصيبا للذكر المتحضر فيها. هذا احتمالات موجودة، إما أن يأتي بنت الابن معها ابن ابن يعصبها، وإما أن يأتي معها أنزل منها وهي غير محتاجة فلا يعصبها، تأخذ فرضها وهو يأخذ الباقي، وإما أن يأتي من هو أدنى منها ويوجد حاجة له يعصبها. وضح الشيخ؟ لعل الإشكال زال إن شاء الله. جميل، هاي مشايخ، بقي سؤال في فضل وفيك. توفي عن ابن، لا طبعا الوصية الواجبة هذه إن شاء الله ستأتي معنا، لكن خلاصتها أن بعض الفقهاء إذا قالوا إذا توفي الجد إذا توفي الابن في حياة أبيه ولهذا الابن ابن أيضا فقالوا سنجعل ما يسمى بالوصية الواجبة فيحل ابن الابن محل أبيه بشرط ألا يزيد نصيبه عن الثلث. هذا اجتهاد من بعض الفقهاء لكن يعارض النصوص الشرعية. فنحن نقول ما عندنا وصية واجبة إلا ما ذكرناه سابقا في الوصايا، إذا كان عليك دين أو لك دين سجلته وصية واجبة. أما أن نورث من لم يورثه الله وأن ننقص نصيب من أعطاهن الله أكثر فهذا لا نقول به، ويبقى اجتهاد قابل نصا، وهذا الاجتهاد المقابل للنص اجتهاد فاسد لا عبرة به. لكن الشيخ جزاه الله خير ذكره لأن كثيرا من دول الإسلام يعمل بالوصية الواجبة، وهو أيضا ليس نتاج قوانين وضعية يعني، وإنما هو نتاج اجتهاد فقهي. يعني بعض الفقهاء رأى ذلك. أنا سأشرح لكم الوصية الواجبة باختصار ما دام الشيخ سأل عنها. أي نعم أحسنتم. لا الجد إذا أوصى لا إشكال. لا الجد إذا أوصى تنفذ وصيته بالإجماع ولا إشكال. لا لا لا عبرة لا عبرة باعتراضهم. يعني مثلا أنا لي 5 أبناء. أحد أبنائي توفي وله ابن أو أبناء. الوصية الواجبة تقول سواء الجد أوصى أو لم يوصي فنحن سننزل ابن الابن منزلة أبيه الذي هو الابن بشرط أن لا يتجاوز نصيبه عن الثلث، وسموها الوصية الواجبة. أما لو أوصى الجد، لو أنا أوصيت وأنا جد الآن أوصيت قبل وفاتي بأن لابن ابني ثلث التركة تنفذ هذه الوصية لا إشكال، لأنه غير وارث وغير وارث وتوفرت شروط الوصية فهذه تنفذ رغما عن أنوف أبنائي لا إشكال. يعني الآن سنأتي بالنسب لأجلكم، أنا ما أعجب النسب بين الأحياء، يعني أن أعمامه لن يعترضوا عليه، ليس لهم الحق فأن يعترضوا عليه إطلاقا. لماذا؟ لأنها وصية قد استكملت شروطها. لكن الوصية الواجبة التي ذكرها بعض الفقهاء هي أن الجد ما أوصى، مات ولم يوصي لابن الابن هذا. طيب في هذه الحالة هل نعطي إذا لما مات الجد الآن عند تقسيم الميراث هل ابن الابن نعطي من الميراث؟ يعني المسألة تكون كالتالي: مات هذا الجد الآن، ماذا خلف؟ خلف ابن وابن، هم 4 أبناء والخامس إيش؟ ابن ابن هذا الذي توفي في حياة أبيه، تمام، هذا ابن ابنه. الوصية الواجبة تقول الآن كم نصيبه من التركة؟ لو ابن الابن أعطيناه، لو أعطيناه له الخمس أدنى من الثلث، يعني الثلث أدنى، إذن نعطيه الخمس، نعطي هذا مقتضى الوصية الواجبة. لكن ما درسنا نحن في الفرائض إذا صار عندنا 4 أبناء وابن ابن هل هذا يرث؟ يسقط، وهؤلاء يأخذون المال، تصير المسألة من 4. هذا هو الصواب بلا شك. أما كون نعطي هذا نصيب أبيه هذا اجتهاد خاطئ. فإن قيل هذا من باب العدالة الاجتماعية وأبوه لو كان حيا لورث وهذا يحل محل أبيه إلى آخره، فنقول الإسلام لم يجعل الميراث الطريق الوحيد للإنفاق وللحصول على المال. لو كان ابن الابن هذا فقيرا ألزمنا أعمامه هؤلاء بماذا؟ بالنفقة، نلزمهم شرعا فسينفقون عليه. لكن أننا نقول يستحق الميراث ابتداء؟ لا، لا يستحق ابتداء، لأنه سقط بوجود هؤلاء الأقوى منه تعصيبا. وهذا ليس فيه خلاف، الخلاف الذي جاء مؤخرا، يعني بعضهم اقترح الوصية الواجبة مؤخرا لكنها غير صحيحة إطلاقا أبدا، ما يعتمد أبدا. الوصية الثلث، نعم نعم صحيح، نعم. يعني لو أنه قال كما أخذنا في اللقاء الماضي يعني في أثناء الوصية، لو أن الجد قال أوصيت لابني ابني بمثل نصيب ابني، هذا ممتاز. ففي هذه الحالة نعم نعم، وهو كذلك، وهو نعم وهو كذلك فيعطى وهكذا. أما إذا لم يوصي فلا نعطيه شيئا إلا على وجه النفقة فيما بعد. نعم. وهي هلك هلك عن صحيح بنت وبنت ابن، نعم نصف وسدس. ما الإشكال عندك شيخ؟ بلى ميت من قبل. نعم كيف لماذا؟ طيب إذا ورث أبوها لم ترث هي، لو كان أبوها حيا وهو الابن لم ترث هي إطلاقا، لكن أبوها قد مات من قديم، ابن وابن ابن. نعم لا فهمت قصده. نعم هو الآن يريد أن يقيس الذكور على الإناث، لا في فرق، يعني الآن قصدك ابن وابن ابن، هذه يعني ابن الابن سيسقط والابن سيرث كل المال كذا، لكن هنا البنت ورثت النصف وبنت الابن ورثت السدس. لا وهل ومن قال بأن سبب عدم توريثها هنا عدم توريث هذا هنا أن أباه لم يرث؟ قد يكون هذا هو أبوه، يعني هلك هالك عن ابنه وابن ابنه، المال كله لابنه وابن ابنه لم يرث. نعم ولذلك من أين أتت هذه الشبهة؟ قضية أنه لا بد أن يكون الابن وارثا حتى نورث بنته أو نورث ابنه. حياة الوارث عند موت المورث. طيب نعم لماذا؟ بل تحقق، يعني مثلا محمد له عائشة بنت اسمها عائشة وله ابن اسمه علي وبنتها اسمها خديجة، فلن عائشة وخديجة سترث من محمد، ايش المشكلة؟ نعم لا لا هنا عصوبة، والعصوبة لا يمكن أن يجتمع عصبتان وارثان إذا كانا مختلفين. نعم. إلا الأب والابن، ومع ذلك الأب والابن هناك ورث فرضا لا لا لا عصوبة مع الابن. أي نعم لكن هنا عصوبة، أي عصوبة نعم، يعني أحدهما سيأخذ كامل المبلغ. نعم هنا ابن الابن أسقطه الابن، صحيح وضحت؟ إذا كان ما وضحت أنا لا بأس أناقشك حتى تضع إن شاء الله. أنا أفهم الفرق الله يحفظكم ومن سمع الإشكالية في التعصيب، تعصيب الأقوى يحجب الأدنى، لكن في الإناث لا، فهذه لها فرض وهو النصف، أنقصت بنت الإبن من النصف إلى السدس لكن لم تحجبها نهائيا كذلك. نعم لو كان هنا بنت ابن، لو هنا بنت ابن مثل هنا وهذا ابن، فالابن سيحجب بنت الابن لأنه أقوى، الذكر أقوى من الأنثى. نعم لكن هنا لها فرض، هنا لأنه يعني أخذ كل المال وهناك أخذت نصف المال فبقي فنعطي السدس لبنت الابن. طيب نأتي الآن مشايخ إلى الثالث وهو الأخوات الشقائق. تفضل. ما أسمعك شيخ؟ نعم صحيح أحسنت. نعم سواء كان ابنه، يعني عندنا مثلا ابن وابن ابن، سواء كان ابن الابن هذا هو ولد هذا الابن أو كان ابن أخيه كذلك، فالابن هذا سيحجب ابن الابن. نعم نحن إخوة إذا لم نأخذ في التفصيلات في العلاقة بين الأحياء ستتضح لنا المسائل، التفصيلات هذه نحتاجها منكم إن شاء الله في المناسخات. نريد أن نعمل الذهن، إيش علاقة الابن مع ابن الابن، إيش علاقة بنت الابن مع البنت، هذه نحتاجها جدا وهكذا. أما الآن فنحن غير محتاجين إلى نسبة الأحياء إلى الأحياء، هذه قد تضرنا ولا تنفعنا الآن، بل ننسب مباشرة إلى الأموات. فالابن يحجب ابن الابن بصرف النظر هل هذا الابن هو أبوه، هل هو عمه أو ما شابه ذلك. البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، سواء كانت البنت هذه هي بنت أخي البنت الثانية أو ليست كذلك لا يعنينا هذا، إنما يعنينا النسبة إلى الأموات. الآن وصلنا إلى الأخوات الشقيقات، رقمها 3. تفضل شيخ عندك سؤال. لا إطلاقا لا، لأن الفرع الوارث الأنثى قد يحجب الإخوة لأم، مثلا البنت تحجب الإخوة لأم وهكذا، فهي هذا سيخدش القاعدة، لكن نقول الأصل الذكر والفرع الذكر يحجب الحواشي. نعم الأصل الذكر إذا كان أبا بالإجماع إذا كان جدا على الراجح، والفرع الذكر يحجب الحواشي بالإجماع. تفضل شيخ عمر. الله يبارك فيك. لا لا لا، الأمر يسير إن شاء الله، لأن قد جربنا، نحن جلسنا في أول اللقاء ثم يعني أتمه هكذا وأجلس في بداية اللقاء القادم وهكذا إن شاء الله. الأمر يسير، الله ينفع بكم جزاكم خير. نأتي الآن لأخوات الشقائق الفضلاء. أخوات الشقائق رقمهم كم؟ 3. فنتوقع أن يكون الشروط 3. سنأخذ من الشروط السابقة ونضيف عليها. الشرط الأول عدم المعصب. من الذي يعصب الأخوات الشقيقات؟ الأخ الشقيق. إن شاء لكم ابن الأخ الشقيق يعصب؟ ابن الأخ الشقيق لا، ما يعصب. إذا عصب خلاص الأخ الشقيق نحفظها. إذا أتانا أخ شقيق مع أخوات شقيقات، هل يبقين مستحقين للثلثين؟ لا خلاص، صرنا معه عصبات بالغير. 2 عدم المشاء، لا عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث، ولا نقول أعلى وأدنى، فإن كان ذكرا هذا الفرع الوارث نعم حجبهن. مثاله 5 أخوات شقائق مع ابن. الابن وظيفته هنا إلغاء الأخوات الشقائق لأنه فرع ذكر. فرع الذكر وهو الابن أو ابن الابن يسقط الحواشي. ماذا أقصد بالحواشي؟ الأخوة والعمومة. أي واحد يندرج، واحد أو واحدة تندرج في الأخوة والعمومة يسقطهم من؟ الابن. طبعا ما في واحدة في العمومة، واحدة في الأخوة، في العمومة ما عندنا إلا واحد، يعني ما عندنا إلا ذكور أقصد، تمام. فالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور يسقط الحواشي ويسقط الولاء. طيب نأتي الآن، إذا كان الفرع الوارث أنثى سواء واحدة ولا مجموعة، مثل أخوات شقائق وبنت. أيوة، أول حاجة نبدأ بالفرع الوارث الأنثى، كم نعطيها؟ نصف النصف وهو نصيبها. الأخوات الشقائق ينقلبنا إلى عصبة، أن القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات، يعني تصبحي وحدها عصبة. دائما يا أخوة، أخوات شقائق أو أخت شقيقة، أخوات لأب أو أخت لأب، إذا أتت مع بنت أو مع بنت ابن، أنت تعطي البنت وبنت الابن أو البنات أو بنات الابن نصيبهن الفرضي، وما تبقى يكون من الأخوات الشقائق أو للأخوات لأب أو للأخت الشقيقة أو للأخت لأب. وضحت لكم يا أخوة؟ وهذا أيضا إن شاء الله سيعاد في العصبات مع الغير، تلاحظون أن الفرائض مرتبطة مع بعض. نشرح الشيء مرات، مرة يأتينا من زاوية ومرة أخرى يأتينا من زاوية أخرى وهكذا. تفضل. نعم، لو عندنا أخوات شقائق ومجموعة بنات ماذا نصنع يا مشايخ؟ البنات نعطيهن نصيبهن الفرضي، كم نصيب البنات؟ 2/3. نعم، والأخوات الشقائق يأخذن الباقي، فإن كانت بنتا واحدة النصف، وهؤلاء نثبت على الباقي. طيب بدل أخوات شقائق أخت شقيقة واحدة أيضا لها الباقي، بدل شقائق لأب أيضا لهن الباقي. نأتي الآن إلى الشرط الثالث. ماذا يقول الشرط الثالث؟ أيوة، عدم وجود الأصل الذكر. أحسنتم. فإن كان الأصل الذكر أبا، إن كان أب حجبهن بالإجماع، وإن كان جدا حجبهن على الراجح وعلى الصحيح وهو مذهب الحنفية. فصار عندنا الآن الفرع الذكر، الفرع الذكر والأصل الذكر يحجب الأخوات، يحجبهم، يحجب الأخوات. نأتي بأمثلة لأخوات شقائق استحققنا الثلثين وأخريات لم يستحققنا الثلثين. وعندنا 3 أخوات شقائق وعم مثلا. نلاحظ هنا أن الأخوات الشقائق قد استكملنا الشروط. ما هي الشروط يا إخوة؟ هل وجد معصب لهن؟ هل وجد فرع وارث؟ هل وجد أصل ذكر؟ إذن كم يستحق هؤلاء؟ 2/3، والعم له ما تبقى. طيب لو كان بدل العم ابن أخ شقيق، ما رأيكم؟ نفسها ولا في مشكلة؟ نفسها. لماذا لم يعصب ابن الأخ الشقيق الأخوات الشقائق؟ لأن المعصب هو واحد، هو الأخ الشقيق، هذا ليس أخا شقيقا، هذا ابن أخ شقيق، فله الباقي أيضا نفس الحال. طيب لو كان هذا بدل ابن أخ ابن ابن ابن ابن، ما رأيكم يا أخوة؟ نعم، هل يعصبهن؟ هل يحجبهن حجب حرمان؟ نعم. لماذا حجبهن حجب حرمان؟ لأنه فرع وارث ذكر. نقول إذا كان فرع وارث ذكر هذا طلع وارث ذكر يسقطهم ونقول هنا هذا يرث كل المال والأخوات سقطنا حينئذ. طيب أخوات شقائق عيد هذه أبشر. احنا عندنا من الشروط عدم الفرع الوارث الذكر. إن كان الفرع الوارث الذكر أسقطها، فابن الابن هذا إيش اسمه؟ هل هو أصل ولا فرع ولا حاشية؟ فرع. طيب هل هو فرع أنثى ولا ذكر؟ فرع ذكر. إذا نحن قلنا إذا كان في فرع ذكر يسقطها، هذا علامة يعني يسقطها. فابن ابن الابن هذا فرع ذكر فسيسقط الأخوات، يسقط الأخوات. لماذا؟ لأنه فرع ذكر. ومثله لو كان من يجيب مثال آخر بدل ابن ابن ويسقط أيضا الأخوات، بنت ابن تسقط الأخوات؟ لا لا لا نريد بنوة، أب أحسنتم. لو عندنا أب أيضا يرث وهذا تسقط. جد، نعم. إذن الأب والجد والابن وابن الابن هؤلاء يسقطون الأخوات سقط. في غيرهم في أحد يقدر يسقطهم غير هؤلاء؟ ما عندنا. إذن الأصل الذكر والفرع الذكر هو اللي يسقط هؤلاء. طيب لو كان فرع أنثى، يعني عندنا بنت فرع أنثى، هيصير إيش هنا؟ عصبة له الباقي وهذا له النصف. سؤالك شيخ علي. يعني كانوا بعيد، نعم، يحل محل من قبله. أحسنت، جميل هذا الإيراد. يقول ربما استغرب البعض كيف ابن ابن ابن الابن يعني بعيد عن الميت، حفيد حفيد الميت، كيف يسقط أخوات الميت؟ فالجواب جميل. يقول الشيخ علي، يقول الجواب أن ابن ابن ابن ابن الميت هو بمنزلة الابن ما دام ما في أحد أقوى منه، صح ولا لا؟ هو منزلة، كلام سليم، هو منزلة الابن. فكأن المسألة أخوات شقائق وابن، يعني المسألة أخوات شقائق وابن. هنا نقتنع بأن الابن سيحجب الأخوات الشقائق لأن البنوة مقدمة على الأخوة. جميل، هذا من الأشياء التي تذكر هنا. أحسنتم. لو عندنا ثلاث بنات هنا، أحسنت، كم تعطون البنات؟ الثلثين، والأخوات باقي. مباشرة يا جماعة، بنات وأخوات ما دام أخوات لغير أم، ما دام أخوات لغير أم مباشرة اعطي البنات حقهم واعطي الأخوات الباقي. واحدة مجموعة، كذلك البنات واحدة مجموعة، صلبيات غير صلبيات. هنا نطبق القاعدة الأخوات مع البنات عصبات. تفضل. بنات وبنات ابن وأخوات شقائق. أحسنت. ماذا يحصل هنا يا أخوة؟ ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقائق. بنات الابن لهم السدس. من أين أتوا بالسدس؟ لا لا لحظة، لهم السدس متى يا شيخ عبد السلام؟ الثلثان قد ذهبت بسدسها، هل بقي لهم احتمال فرضي؟ بنات الابن متى يرثن مع البنات؟ يرثن تعصيبا، فرضا سقط خلاص. هل وجد معصب لهؤلاء البنات الابن؟ خلاص لا لا ابدا، ولم يقل بهذا احد. الاخوات مع الاخوات عصابات مع البنات، الاخوات مبتدا وعصابات خبر. عصابات يخبر عن البنات ولا عن الاخوات؟ الاخوات مع البنات عصابات. عصابات هذا خبر للاخوات ولا خبر للبنات؟ الاخوات. فالاخوات يصرن عصابات وحدهن مع البنات، لا بنات الابن يصرن عصابات مع البنات. تمام، فهنا الاخوات لهن الباقي في المساله. بدل ولا زياده؟ زياده. يا عم يسقط، يسقط من وجهين. الوجه الاول وجد فرع ذكر اسقطهم، الوجه الثاني صار عندنا عصبتان، عصبه وعصبه، ايهما اقوى؟ بنوه ولا قوه؟ بنوه. وهنا اذا وجد ابن ابن حتى لو كان ادنى، ابن ابن ابن ابن كذلك يعصبهم لهم العصبه، وهؤلاء هذه الاخوات تسقط. هذا ما يتعلق بفضلاء بالاخوات الشقائق. اذا احد عنده سؤال شقاقين تفضل. نعم، الابن، واقول ايضا ابن الابن وان نزل، صاروا اربعه اللي يحجبون الاخوات الشقائق سواء كانت اخت واحده ولا مجموعه، الاب والجد على الراجح وابن وابن ابن وان نزل بمحض الذكور، ما في غيرهم يحجب الاخوات الشقائق ابدا. تفضل. نعم، ثلاث بنات وثلاث بنات ابن من غير أخوات. نعم. طيب في وارث غيرهم ولبسهم؟ البنات سيرثنا الثلثين وبنات الابن سيسقطنا فرضا، وما في معصب، وبقية المال يرد على من؟ يرد على البنات أيضا. نعم. والله أعلم. طيب شيخ، هذا ما يتعلق بالأخوات الشقيقات. نأتي الآن إلى الأخوات لأب. والأخوات لأب نفس الشروط السابقة، لكننا سنضيف شرط الرابع لأن رقمهم أربعة. الأخوات لأب رقمهم أربعة، إذا نحتاج إلى أربعة شروط. ما هذه الشروط؟ واحد، عدم المعصب. من المعصب؟ الأخ لأب. اثنين، عدم الفرع الوارث إن كان ذكرا وإن كان أنثى. فإن كان ذكرا ماذا يصنع الفرع الوارث الذكر؟ نعم، يحجب حجب حرمان. والأنثى تصبح، اصبحنا عصبات، نقول عصبات. طيب الثالث، عدم الأصل الذكر. ماذا يصنع الأصل الذكر؟ يحجبهن. هذه العلامة، أب الأب بالإجماع والجد على الراجح والصحيح. نأتي الآن للشرط الجديد، عدم الأشقاء والشقائق. وهذا لا يخلو، عندنا ثلاث حالات. إن كان ذكر واحد أو مجموعة ذكور، ذكر أو ذكور، ماذا يصنع الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء مع الأخوات لأب؟ نعم، الأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب، والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، الأخوات لأب. النوع الاحتمال الثاني إيش يكون شقيق؟ إن يكون أخت إيش واحدة، أخت شقيقة واحدة. فماذا نصنع؟ الأخت الشقيقة الواحدة ترث النصف، وأصحابنا هؤلاء الأخوات لأب يرثون السدس تكملة. نعم. طيب إذا كان مجموعة أخوات شقائق، يعني ثلاث أخوات شقائق مع أخوات لأب، يسقطن الأخوات لأب إيش؟ فرضا، ويبقى لهم احتمال أن يرثوا، أن يرثن تعصيبا إذا جاءهم أخ مبارك. إذا الآن أن يكون أكثر من أخت شقيقة، أكثر من أخت شقيقة، فهنا يسقطن فرضا، يعني هؤلاء الأخوات لأب يسقطن فرضا. لازم نقول فرضا حتى لا يظن ظن أنهم يسقطن على الإطلاق. ويرثن تعصيبا إن وجد معصب. هذه الشروط الأربعة. إذن الأخوات لأب متى يرثن الثلثين؟ واحد، ما في معصب. ماذا يصنع الأخ الأب إذا جاء مع الأخوات لأب؟ يعصبهن، يعني ينقلهن من الفرض إلى التعصيب، فلا ترث الأخوات لأب معه الثلثين. مثال ذلك، عندنا أخوات لأب وأخ لأب، هل تعطون الأخوات لأب الثلثين؟ ما نعطيهم الثلثين، ماذا تعطونهم يا جماعة؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسمان، يقتسم هؤلاء المال للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب اثنين، عدم الفرع إن كان ذكر، فرع ذكر، نجيب فرع ذكر، إما ابن وإما ابن ابن وإن نزل، ماذا يصنع الابن مع الأخوات لأب؟ العلامة تقول يحجبهم، إذن يحجبهم وهذا يرث كل المال. طيب إذا كان الفرع أنثى مثل البنت أو بنت الابن، نعطي البنت أو بنت الابن نصيبها الفرضي، والأخوات لأب ينقلبن إلى عصبة، هذا النصف، والأخوات لأب يصبحون عصبة. شوف عصبات، أخوات الأب يصبحون عصبات. نأتي للشرط الثالث، عدم الأصل الذكر. هذه سهلة، هذه ماذا يصنع الأب أو جد؟ إيش سوي؟ يحجبهم، ما عليه شيء. الرابع، عدم الأشقة والشقائق له ثلاث حالات. الحالة الأولى، يجي أخ شقيق واحد أو مجموعة إخوة أشقاء، أخوات لأب مع أخ شقيق، ماذا يصنع الأخ الشقيق بهن؟ يسقطهن. إذا نسيتم إخوة هذا قد ينسى، قولوا في أنفسكم لو أن الأخوات لأب إخوة لأب هل يصمدون أمام الأخ الشقيق؟ فمن باب أولى ألا تصمد النساء. واضح يا جماعة؟ يعني الأخ الشقيق يسقط الأخوات لأب، لماذا؟ لأنه أصلا يسقط الإخوة لأب، فمن باب أولى أنه يسقط الإناث، فالأخ الشقيق سيرث كل المال وهؤلاء سيسقطنا. بقي معنا بدل ما يكون ذكر هيكون أنثى. نعم، أخت شقيقة، ماذا يحصل الآن؟ أنا أعطي الشقيقة نصيبها الفرضي، كم نصيب الأخت الشقيقة الفرضي؟ النصف. والأخوات لأب كم بقي لهن لاستكمال الثلثين؟ السدس. أن القاعدة تقول لا يمكن أن يرث الأخوات أكثر من الثلثين فرضا. لا، ما نقول الباقي، خطأ، لأنه الباقي سيأخذه العم إذا كان موجودا أو المعتق أو كذا، إن لم يوجد أحد رد الباقي عليهما جميعا وليس على الأخت لأب، أخوات لأب فقط. نعم. طيب، إذا كانت المسألة أو نقول بعد ذلك لو كانوا مجموعة أكثر من أخت شقيقة فماذا يحصل لهن؟ عندنا أخوات شقائق، نبدأ بالأخوات الشقائق نعطيهم نصيبهم الفرضي، كم نصيب الأخوات الشقائق؟ الثلثان. الأخوات لأب هل بقي لهن فرض؟ ما نستطيع نقول السدس هنا لأن الثلثين قد استقبلا، استغرق الثلثين، خلاص استغرق الثلثان، فما بقي معهم إلا طريقة التعصيب. فلو كان لهؤلاء الأخوات لأب أخ لأب، لو كان لهن، لو كان الميت أخ لأب، شوف ما أبغى أنسب للأحياء لأنه قد يكون أخوهم الشقيق ترى، فالمقصود لو كان للميت أخ لأب مفقود سافر ولم يعد، فما حال الأخوات لأب بعد أن مات أخوهم؟ هل يتمنون وجود أخيهم ورجوعه حيا ولا يتمنون هلاكه؟ يتمنون وجوده لأن وجوده سبب لتوريثهم. فإذا لم يوجد مثلا في عم، الآن العم يتمنى عودة الأخ لأب ولا يتمنى موته؟ يتمنى موته. والأخوات لأب يتمنين حياته، يتمنين حياته. ها، العم يصبح عصبة وحده، لكن الأخوات لأب لا يمكن أن يعصبهن إلا الأخ لأب. فنقول الأخ لأب إن بان حيا، لو حضر الأخ لأب إذا شرف قلنا صاروا عصبة والعم راح، وإذا الأخ لأب ما لقيناه بحثنا عنه فلم نجده، القاضي جعل مدة للتربص مثلا 4 سنوات 10 سنوات، بحثوا عنه في 10 سنوات لم يأتي، حكم بموته، أول ما يحكم بموته ربما يسجد العم سجد شكر لأنه سيرث الآن. والأخوات لأب يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون لأن هذا مصيبة عليهم. لكن لو وجد الأخ لأب فالعم سيقول إنا لله وإنا راجعون والأخوات لأب سيسجدنا شكرا. تمام، كذلك يبقى السجود على الأخوات لأب. نعم، فالمقصود إذا وجد الأخ لأب حيا وقت، أو إذا علم حيا أو توقن أو غلب الظن أنه حي وقت موت المورث، فهذا لصالح من؟ لصالح الأخوات لأب لأنه عصب لهن، ثم العم يسقط. وإذا قالوا إنه مات قبل المورث الأخوات لأب لا يرثون شيئا، والأخ والعم سيرث ما تبقى. هذا ما يتعلق يا فضلاء بالأخوات لأب، وبهذا نكون انتهينا من أصحاب الثلثين. بلى، إذا كان عندنا أخوات شقائق وأخوات لأب وإخوة لأب هكذا، الأخوات الشقائق لهن نصيبهن وهو الثلثان، الأخوات لأب مع الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا، والله أعلم. يا مشايخ بقي شيء معنا في الفضل؟ أخت لأب. طيب، مدام طويلة نذكرها على السبورة حتى نوضحها أكثر. عندنا أخت شقيقة وبنت، وماذا يا شيخ؟ وأم عم. نبدأ بالمتيقن، نريد نتأكد منه، البنت لها النصف والأم أيضا سهلة، كم تعطون الأم؟ السدس لوجود فرع الوارث. بقي معنا الأخت الشقيقة والعم، الأخت الشقيقة انقلبت إلى عصبة فهي عصبة، والعم أيضا هو أصلا عصبة، صار عندنا عصبتان مختلفتان، عندنا أخوة وعندنا عمومة. أيهما أقوى، الأخوة والعمومة؟ فنجعل هذا الباقي وهذا نسقطه من هذه الطريقة. في نفس المسألة، إذا عندنا بنت ابن سنعطي بنت الابن السدس، صارت عندنا نصف وسدس وسدس، بقي معنا السدس، من سيرثه؟ كذلك الأخت الشقيقة. بقي سؤال الإخوة. طيب الآن نأتي بأمثلة كما اعتدنا ونختم بهذا أصحاب الثلثين بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. نبدأ على بركة الله بالمسألة الأولى. جد الأب، الأب هو الجد، أحسنت. نبدأ على بركة الله، تفضل. الأخت الشقيقة لها النصف. طيب الآن الأخت الشقيقة لها النصف، أحسنت. والأخوات لأب السدس، أحسنت، تكملت الثلثين والعم الباقي، إن شاء الله ممتاز، أحسنتم. طيب نأتي المسألة التاليها، تفضل شيخ. الأخوات الشقيقات الثلثان، الأخوات الأب، الأخوات الأب سقطنا فرضا وينتظرنا وجود المنقذ، هل وصل إليهم المنقذ؟ ما في منقذ، وهو من المنقذ لهن؟ الأخ الأب غير موجود، إذا سقطنا بالكلية والباقي يأخذه الأعمى. أحسنت. المسألة الثالثة، تفضل شيخ. أحسنت، نبدأ بالبنات، لهن الثلثان. نلاحظ أن بنات الابن سقطنا فرضا، بقي احتمال التعصيب، هل يوجد معصب لهن؟ لا، سقطنا بالكلية، من يأخذ الباقي؟ الأخوات الشقائق، أحسنتم، لأن الأخوات مع البنات عصبات، أحسنتم. تفضل شيخ. البنت أخذت النصف، أحسنت، بنات الابن يأخذ نصف تكملة الثلثين، وهذا تعصيب. لماذا لم يعصب ابن ابن الابن البنات الابن؟ لأنهن لم يحتجن إليه. طيب التي تليها تفضل شيخ. البنات الثلثان الأخوات الشقائق عصبة لهن الباقي. طيب الأخوات لأب أحسن، لأنها أصلا هي أيضا عصبة، الأخوات لأب عصبة، لكن أخوة الأخوة الشقائق الأخوات الشقائق أقوى عصبة من الأخوات الأب، فتسقطن الأخوات الأب. أحسنتم. الذي تليها الشيخ عبد الله. ثلاث بنات ابن الثلثان وثلاث أخوات لأب الباقي وثلاث الأعمام يحجبون، لأن عصوبة الأخوة أقوى من عصوبة العمومة. أحسنتم. تفضل شيخ. زوجة وثلاث أعمام وثلاث بنات ابن. الزوجة الثمن وجود الفرع الوارث وبنات الابن الثلثان توفر الشروط، ما في معصب ولم يوجد فرع وارث أعلى، والأعمام لهن لهم الباقي. أحسنتم. تفضل شيخ. عندك أخوات الأب وأخت شقيقة وأخ الأب، نبدأ بالأخت فتعطيها النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة. لماذا لم تعطي الأخوات الأب السدس تكملة الثلثين؟ لوجود التعصيب، وهنا سيرثنا عصبة الذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنتم. الذي يلي ذلك أفضل. الأخوات الشقيقات لهن ثلثان. نعم يحجبون فرضا، لكن ليش ما يعصبهم ابن الأخ لأب؟ لا، لأنه ليس أخا لأب مباشرة، ليس عصبة لهن، فسيرث هو الباقي لأنه عصبة وحده دونهن. أحسنتم. التي تليها يا مشايخ تفضل. أخوات شقائق وابن أخ شقيق، أخوات لأب وابن أخ شقيق. الأخوات لأب الثلثان ومن الأخ الشقيق إنه الباقي تعصيبا. أحسنتم. أخوات لأب وأب أب من لها تفضل. الأب أب يأخذ المال كله على الراجح، والأخوات لأب يسقطن على الصحيح. مسألة أخيرة تفضل يا شيخ. لهن للبنات الثلثين، للبنات الثلثان. طيب بنات الابن كم نعطيهم؟ السدس استكمل الثلثين، الثلثين كاملة جاهزة ما نحتاج إكمال، فيسقطن فرضا. هل وجد معصب لهن؟ ما في معصب. ها أيوة الأخوات الشقائق يأخذون الباقي. طيب الأخوات لأب أضعف عصوبة من الأخوات الشقائق. بنت وابن ابن ابن وأخت شقيقة، ها البنت تأخذ النصف وابن ابن ابن الباقي، وهي تسقط لأن عصوبة البنوة أقوى من عصوبة الأخوة. نعم. لو بدل العم أم، لو بدل العم أم هل وجد جمع من الإخوة أو فرع؟ نعم وجد جمع من الإخوة، فلها السدس بهذه الطريقة. ونلاحظ أن المال لم يستكمل، هذه يسمى مسألة ردية، المسألة سترد، حل المسألة من ستة ثلاثة واحد واحد، وبدل ستة تصبح خمسة، فالأخت الشقيقة لن ترث النصف بل سترث ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، يرد عليها. والأخوات الأب لن يرثنا واحد من ستة بل سيرثنا واحد من خمسة الخمس، وكذلك الأم سترث واحد من خمسة الخمس بدل أن كانت السدس. هذه مسألة ردية ستأتي معنا إن شاء الله. لا لا المسألة تختلف، لو صار عندنا أخ واحد لأب أو إخوة لأب اشتركنا في الباقي، والأم تأخذ السدس وهذه تأخذ النصف بهذه الطريقة. بارك الله فيكم. إذا أحد عنده سؤال قبل أن نختم. نفسها ولا نجيب واحدة؟ نعم خلينا نجيبها هنا. أعطانا المسألة شيخ، أخت لأب وأخ شقيق وأم. الأخت لأب صق، لا لا لا إلا بلى تعتبر جمع، لا لا ما هي معادلة، المعادة ستأتينا هذه في الجد مع الإخوة. أيوة أنه يعتد بالإخوة لأب، ما سموا معادة سمى جمع من الإخوة. يعني إيه أحسنت، يعني كأنك تقصد هل الأخت الساقطة هنا تؤثر على الأم؟ الجمهور نعم. شيخ الإسلام لا، شيخ الإسلام يقول من سقط من لم يرث فإنه لا يؤثر. مثل لو عندك أب وأم وخمسة إخوة، خمسة الإخوة سقطوا بالأب، فعند شيخ الإسلام الأم ما زالت مستحقة للثلث لأن الخمسة لأب ساقطون والأب يأخذ الباقي فثلثه باقي. الجمهور قالوا لا، الأم تأخذ السدس، هنا الإخوة قد أثروا عليها وإن سقطوا والأب يأخذ الباقي. فهنا نقول على رأي شيخ الإسلام صح الأم الثلث، لكن على رأي الجمهور وهو معمول به أن الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة والأخ يأخذ الباقي. الله أعلم. باقي سؤال الإخوة تفضل. زوج طويل المسألة نمسح كثير. زوج وأخوات الأب وأخوات شقائق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والشقائق لهن الثلثان، وهذا هؤلاء سقطوا، تصبح المسألة مسألة عائلة فتعول من ستة إلى كم؟ كم زاد على النصف؟ أصبح ثلثين سدس، صح؟ يعني واحد من الستة، أصبح عائلة من ستة إلى سبعة يعني. وهذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل. أول مسألة عالت هي هذه، زوج وأختين لغير أم، هي أول مسألة عالت في زمن عمر رضي الله عنه، وأشار العباس أو غيره كزيد أو نحوه بقضية العول، وسيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.